بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع النداء وهو باب فيه شيء من الطول، وآخر نوع تكلمنا عليه المنادى المضاف لياء المتكلم. فذكرنا أن المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم ففي الياء ستة أوجه، فقد ذكرناها وقد ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: واجعل منادا صح ان يوضف لياء كعبد عبد عبد عبد عبديا. هذه خمسة أوجه، وهي الأوجه الفصيحة، والوجه السادس ضعيف لم يذكر. تمام، ذكره غيره كابن هشام في القطري رحمه الله. طيب، بعد ذلك قال: وفتح أو كسر وحذف يستمر في نحو يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. انتبه معي. قال: وفتح أو كسر وحذف يستمر في نحو يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي. عندنا المضاف، المنادى المضاف في ياء المتكلم، وقد عرفنا حكمه. وعندنا المنادى المضاف إلى مضاف لياء المتكلم، كمثل يا صديق صديقي. المضاف لياء المتكلم الآن ليس المنادى، فالمنادى مجرد من الياء، لكنه مضاف إلى مضاف للياء، أليس كذلك؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مضاف إلى مضاف الياء المتكلم. فعندنا المنادى المضاف للياء كمثل يا صديقي، وعندنا المنادى المضاف إلى مضاف إلى الياء، يا صديق صديقي. أما النوع الأول ففي يائه ستة أوجه وقد عرفناها، وأما النوع الثاني وهو المضاف إلى مضاف للياء فليس لك في يائه إلا وجهان: الإثبات مع التسكين والإثبات مع الفتح. لا يوجد حذف ولا قلب، ليس لك في الياء في الحالة الثانية إلا الإثبات مع التسكين أو مع الفتح: يا صديق صديقي أو يا صديق صديقية. وأما حذف الياء أو قلبها ألفا فممتنع. واضح الكلام؟ جميل. لكن يستثنى أربعة ألفاظ، اسمع: من النوع الثاني المضاف إلى مضاف الياء الذي ذكرنا حكمه وهو أن ياءه تثبت إما مع التسكين أو مع الفتح، يستثنى أربعة ألفاظ: ابن أم، ابنة أم، ابن عم، ابنة عم. هذه الألفاظ الأربعة، انظر: ابن أم، ابن أمي يعني، ابن أمي، ابنة أمي، ابن عمي، ابنة. هذه الألفاظ الأربعة، كلمة ابن إذا وقعت منادى ألا تكون منادى مضافا إلى مضاف للياء؟ تكون أم لا تكون؟ تكون. لقلت يا ابن أمي، يا ابن أمي، كلمة ابن منادى، هي مضافة للياء؟ لا، أنت ما قلت يا ابني، هي مضافة إلى مضاف لل يا ابن أمي. ما حكم الياء في هذه الحالة؟ فيها أربعة أوجه. أنتم معي؟ معي قلم؟ لا. أيها الناس، المنادى المضاف لمضاف للياء في يائه وجهان: الإثبات مع التسكين والإثبات مع الفتح، إلا في هذه الألفاظ الأربعة: ابن أمي، ابنة أمي، ابن عمي، ابنة عمي. إذا وقعت كلمة ابن منادى وهي مضافة إلى مضاف للياء هكذا، فلك في الياء كم وجه؟ أربعة. خذها: الوجه الأول حذف الياء مع كسر الميم، طبعا قبل الياء دائما ميم في الألفاظ الأربعة: أم، عم، ابنة، ابن، ابنة، ابن، قبل الياء ميم، صحيح لا؟ فلك في الياء أربعة أوجه: حذفها وكسر الميم، السلام عليكم. ايه يا حد، ايه الاخبار؟ احنا كويسين، احنا ان شاء الله بكره الساعه 9 باذن الله الولاد. لا بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 9. ايوه حلو حلو، ماشي. عايز حاجه؟ يلا سلام عليكم. نعم يا اخوان، 4 أوجه في الياء. الأول حذفها وكسر الميم، يا ابن أم يعني طبعا في الوقت ستك، لكن في الوصل ستكسر كما في القرآن. قال يا ابن أمي على قراءة، يا ابن أمي، يا ابنة أمي، يا ابن عمي، يا ابنة عمي. الوجه الثاني حذف الياء وفتح الميم، يا ابن أم، يا ابنة أم، يا ابن عم، يا ابنة عم. وفي حفص أقرأ هكذا، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسه، وفي آية أخرى أيضا. تمام، والقراءتان موجودتان في القرآن. القراءة اللغة الثالثة إثبات الياء، يا ابن أمي، ويا ابنة أمي، ويا ابن عمي، ويا ابنة عمي. إثبات الياء. اللغة الرابعة قلب الياء الألفة، يا ابن أمة، يا ابنة أمة، يا ابن عمة، يا ابنة عمة. واللغتان الأخيرتان ضعيفتان، أو نقول قليلتان، قليلتان، يا ابن أمي ويا ابن أمة، قليلتان في الاستعمال. اللغتان الغالبتان بحرف الياء. أنتم معي؟ الأولى مع تسكين مع كسر الياء، والثانية مع فتح، مع فتح. واضح هذا الكلام؟ هذا ما أشار إليه في هذا البيت. أنتم معي؟ هذا ما أشار إليه في هذا البيت. تكلم على هذه الألفاظ الأربعة، وهي المستثناة من حكم المنادى المضاف إلى المضاف للياء. أين هتفك عبد الله؟ هذا هو؟ تمام. قال وفتح أو كسر وحذف ليستمر في نحو يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. وفتح أو كسر للميم يعني، وحذف ليستمر. عندنا لغتان، اللغتان الأوليان الفصحيان بحذف الياء، صحيح أم لا؟ مع الفتح أو الكسر. فقال وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يا ابن أم يا ابن عم، وقس المؤنث على المذكر، يا ابن أم، يا ابنة أم، يا ابن عم، يا ابنة عم، لا مفر. ذكر اللغتين، وأين اللغتان الأخريان؟ لم يذكرهما لضعفهما أو لقلة استعمالهما، وهما يا ابن أمي ويا ابن أم. واضح هذا الكلام؟ نعم. فقط يعني قوله حافظ يستمر يشعر بأنه يعني لا يجوز إثبات الياء. لا، هو يقصد من باب المناسبة مع الأوجه السابقة في المضاف إلى الياء مباشرة. ففي الوجوه السابقة كان هناك حذف، صحيح ام لا؟ في البيت السابق، المضاف إلى المتكلم، بل الأفصح الحذف لو تذكر. يا غلامي، هذا هو الأفصح في المضاف للياء مباشرة بدون الياء، وكسر ما قبل الياء، هذا الأفصح. هو لذلك جاء هنا بما فيه حذف الياء، وقال حذف الياء استمر، هو الأفصح أيضا هنا. ألا ترى ذلك؟ فهنا مناسبة مع هذا، مناسب مع هذا، يعني أنت تشترى أنه أصلا في البيت الأول تكلم على المضاف للياء، في البيت الثاني تكلم على المضاف إلى مضاف إلى ما يستثنى من المضاف إلى المضاف للياء. يعني ما تكلم على المضاف إلى المضاف للياء، تكلم على ما يستثنى منه. أنت فهمت قصده، هو الألفاظ الأربعة. لكن المضاف إلى مضاف للياء كمثل يا صديق صديقي، ليس في الياء إلا وليس فيهما حذف، إثبات الياء ساكنة مكسورة. فجاء بهذا لمناسبته مع الحذف السابق. فهمت العلم؟ نعم. قال ابن عقيل إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم، اسمع، قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم، يعني المنادى مضاف إلى مضاف للياء، وجب إثبات الياء. نحن قلنا الأصل إثبات الياء ساكنة أو مفتوح، إلا في أربعة ألفاظ. قال وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال. هو يقصد أن الأولى الحذف للتخفيف لكثرة استعمال هذا الألفاظ. وتكسر وتكسر الميم وتفتح، فتقول يا ابن أم أقبل، ويا ابن عم لا مفر، بفتح الميم وكسره. أستاذ أقبل استئنافا إعرابا؟ نعم أقبل يا ابن أم، أو هي جملة ابتدائية، جملة في الأصل مقدمة مؤخرة من تقديم. يوجد العبارة احضر الوقوف متكرر، كيف يعرف بهذه هذه العبارة تكتب على السيارات التي يتعلم أصحابها القيادة، فكتنبيه يعني لا تكون خلف هذه السيارة لأنه قد يخلف فجأة. الوقوف متكرر يعني هذا معنى أنا أبين لك لما يعني القصة أولا. أنت معي؟ لا تسر خلف هذه السيارة لأن صاحبها لا يجيد القيادة فدائما يتوقف. أنت معي؟ فابتعد عنه. فمعنى العبارة احذر الوقوف متكرر، هذه جملة استئنافية، احذر يعني انتبه، الوقوف متكرر هو يقف دائما. فهمت العبارة؟ نعم ما فهمت؟ لا فهمت. طيب خلاص مفهوم يا اخواني؟ طيب قال ابن مالك بعده وفي الندى أبت أمتي عرض واكسرها وافتح ومن اليد عوض. مرة ثانية قال وفي الندى أبت أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليد عوض. نرجع للمنادى المضاف للياء، انتبه، نحن بدأنا بالمضاف للياء ثم انتقلنا إلى المضاف إلى المضاف ثم نرجع مرة ثانية إلى المضاف للياء نفسه. يا صديقي، قد يكون المنادى المضاف للياء كلمتين أب وأم، يا أبي يا أمي، إذا ناديت أباك فقلت يا أبي أو أمك فقلت يا أمي، هذا مضاف للياء، صحيح أم لا؟ المنادى المضاف للياء كم وجه فيها؟ إيه؟ ست، التي مرت ذكر خمسة منها وهي الخمسة الفصحى. طيب إذا كان المنادى المضاف للياء أبا، أبا أو أما، يا أبي يا أمي، ففي الياء عشرة أوجه. في الياء كم وجهاً؟ عشرة، الستة السابقة وأربعة زائد، الستة في يا صديقي وأربعة زائد، نمثل للعشرة. أولاً الست، تقول يا أبي بحرف الياء وكسر ما قبله، يا أمي. الثانية يا أبي أو يا أبي ويا أمي بتسكين الياء مع إثباتها طبعاً. الثالثة يا أبي يا أمي. الرابعة يا أبا يا أمة. أبي وأمية عند الوصل الظاهر ذلك، نعم طبعا لأن في الوقف مسكن، تمام. يا أبا الرابعة تقلب بها ألفا، يا أبا يا أمة. الخامسة يا أبا يا أمة بحرف الألف. السادسة يا أبو ويا أم، وهذه ضعيفة، أنتم معي؟ وقد وردت في قراءة شاذة في قوله تعالى قال ربي السجن أحب إلي، القراءة المتواترة قال ربي السجن أحب بحرف الياء وكسر الباء وهذه الفصحى، قرئ قال رب السجن أحب إلي، قال رب لكنها قراءة شاذة. فهذه ست لغات المعروفة، وأربعة زائدة في أبي وأمي. الأربعة الزائدة الأول منها حذف الياء والتعويض بتاء مكسورة، يا أبتي يا أمتي. الثانية حذف الياء والتعويض بتاء مفتوحة، يا أبتا يا أمتا. الثالثة إثبات الياء والتاء، يا أبتي ويا أمتي. الرابعة قلب الياء ألفا مع إثبات التاء، يا أبتا يا أمتا. واللغتان الأخيرتان قبيحتان كما قال ابن هشام، يا أبتي ويا أبتا، اللغتان هاتان قبيحتان. لما؟ من يعرف لما؟ قبل ذلك قبل يا ابن أمي ويا ابن أم قلنا قليلتان، إثبات الياء أو قلبها ألفا قليل، الأمران قليلان. هنا يا أبتي التاء والياء، ويا أبتا التاء والألف الذي هو عوض عن الياء، عوض لا تنسى عوض. قالوا اللغتان قبيحتان، لماذا؟ التاء أصلا عوض عن الياء. التاء يا أبتي، التاء عوض عن ماذا؟ وقد جمع بين التاء والياء، فبهذا جمع بين العوض والمعوض، وهذا لا يجوز. عندنا قاعدة تقول لا يجمع بين العوض والمعوض. أنت عوضت عن شيء بشيء لا يرجع به، خلاص يوجد شيء في مكان. فلذلك قال ابن شمس القطر واللغتان الأخيرتان قبيحتان، وما قبل الأخيرة أقبح من الأخيرة. يا أبتي أقبح من يا أبتا، لأن في يا أبتي التاء صريحة، الياء صريحة، الياء ماذا؟ صريحة. لكن في يا أبتا الياء مطلوبة ألف، صريحة ولا؟ فهي أقبح من يا أبتا. في يا أبتي؟ نعم. عند الإعراب يقال منادى مضاف منصوب، والتاء عوض عن الياء المحذوف، هكذا الإعراب. يعني الأصل في يا أبتي يا أبي، هذا هو الأصل. وعندما يعرب أبي يعرب مضاف منادى مضاف منصوب عن نصب الفتحة المقدرة للمناسبة. فإذا جاءت أنت فقيل يا أبا يا أبتي، الكسرة التي كانت بسبب الياء أصبحت فتحة مرة ثانية، يا أبا، فيقال منادى منصوب عن نصب الفتحة وهو مضاف، والتاء عوض عن الياء ماذا؟ عن الياء المحذوف، عن ياء المتكلم المحذوف. واضح؟ على كل حال كل هذا الذي نحن فيه هو من المنادى المضاف، والمنادى المضاف منصوب. واضح؟ قال معي، قال وفي الندى أبتي أمتي عرض، واكسر أو افتح وامن اليتاء عوض. ماذا يقصد بهذا؟ طبعا هو هنا أيضا ذكر اللغتين الفصحيين، أليس كذلك؟ كما فعل في البيت السابق، لم يذكر القليل أو الضعيف أو القبيح، لم يذكره. معي أم لا؟ منتبهون لهذا؟ في ابن أم ابن عم ذكر الحذف وهو الفصيح، وهنا أيضا في أبتي وأمتي ذكر الحذف والتعويض وهو الفصيح. قال وفي الندى أبتي أمتي عرض. ما معنى عرض؟ عرض شيء عارض، شيء جاء على خلاف الأصل. الشيء العارض هو الذي يخالف الأصل، فالأصل يا أبي بإثبات الياء، ويا أبتي التعويض بالتاء عن الياء في هذا الموضع فقط مع هاتين الكلمتين فقط. إذن هذا الشيء عارض أم أصلي؟ عارض. قال وفي الندى أبتي أمتي عرض، واكسر أو افتح، يا أبتي يا أبتا، ومن الياء التاء عوض، والياء والتاء عوض من ماذا؟ ومن هنا بمعنى عن، ومن الياء التاء عوض، أي وعن الياء التاء عوض. أنتم معي؟ من معاني عن البدلية، تذكرون؟ نعم، كقول تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. تمام؟ منكم أي بدلكم، بدلكم. فهنا يقول ومن الياء التاء عوض، يعني والتاء عوض من الياء، من الياء أي عن أو بدل أي. تمام إخوان؟ قال ابن عقيل يقال في النداء يا أبتي يا أبتا، ويا أمتي يا أمتا بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، لكن يجوز، لكن على لغة ضعيفة قبيح. ورد، لا نقول يجوز، نقول ورد، نقول ورد على لغة قبيح. ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول يا أبتي ويا أمتي، لأن التاء عوض من الياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ ماذا؟ أمتي. ليس بلازم، السياق سيبين، السياق سيبين، لكن الجمع فيه قصد. النداء وهو الأسماء الملازمة للنداء، الأسماء الملازمة للنداء. هناك أسماء لا تستعمل إلا في النداء، لا تستعمل إلا منادا. فذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات قال وفلوا بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاث، وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وجر في الشعر فلو. أنتم معي؟ مرة ثانية يقول وفلوا بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرد في سب الأنثى وزن يا خباث والأمر هكذا بين الثلاث وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص وجر في الشعر فلو. نعم هناك أسماء هناك أسماء لازمت النداء يعني لا تستعمل إلا منادا منها كلمة فل ليس الفل الذي يشم لا فلو تنادي تقول يا فلو بالبناء على الضم نكرة مقصودة كما تقول يا رجل هي بمعنى يا رجل طب قد يقول أحدكم يا أستاذ هل هي من فلان منحو أو مأخوذة من كلمة فلان قيل أصلها يا فلان لكن للتخفيف بالنداء قيل يا فلو وقيل بل هي مستقلة كلمة فلو تختلف عن فلان فلان هذه تستعمل في النداء وفي غير النداء تقول يا فلان انتظر وجاء فلان أو قال فلان وأما فلو بحذف الألف والنون فلا تستعمل إلا في النداء يا فلو كما تقول يا رجل مبنية على الضم لأنها معرفة نكرة مقصودة فهي من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النداء لكن ورد شذوذا استعمالها في غير النداء كما سيأتي كما قال في البيت في الشطر الثاني من البيت الأخير وجر في الشعر فلو وجر فلو في الشعر أي هذه الكلمة جرت هل في الجر تكون منادى؟ لا طبعا أليس كذلك؟ تكون قد خرجت عن باب النداء تمام؟ كما قال الشاعر يا فلان أمسك عن فل عن فلي يا فلان أمسك عن فلي يعني فهنا جاءت مجرورة وليست بمنادى طبعا هذا واضح فكلمة فلو مما يخص بالنداء هي أصلها فل طبعا بتسكين الميم لا يعني أقصد في عندما أقصد أسكن يعني عندما أقف لكن طبعا تبنى على الضم في النداء تمام وهي ملازمة للنداء يا فلو لا تقول جاء فل ورأيت فلا وسلمت على فل هي لا تستعمل إلا في النداء وطبعا كما قلنا ذكر مقصودة بمعنى يا رجل وهي مبنية على الضم تمام كذلك مما يخص بالنداء الكلمتان نومان ولؤمان نومان من النوم وهي للمبالغة كثير النوم ولؤمان من اللؤم وهو الخبث والمكر تقول لفلان يكثر من النوم قم يا نومان أو لفلان لئيم يا لؤمان فهاتان الكلمتان لا تستعملان إلا في النداء لا تقول جاء لؤمان لا لا لا قل جاء لئيم لكن لؤمان على وزن فعلان ونومان لا تستعملان إلا في النداء للتذكير فقط أو للتأنيس ماذا؟ نومان ولؤمان والله أعلم الظاهر أن هذه الكلمة يعني الظاهر يعني الأصل طبعا أن يختلف المؤنث عن المذكر فالظاهر أن تقول للمؤنث يا نومانة يا لؤمانة هذا هو الظاهر تمام؟ لكن في فل فيما أرى أنها تستعمل للمذكر وللمؤنث فيما أظن يقال يا فل ولا أظن يقال يا فلة ممكن أليس كذلك؟ ممكن يعني الأمر يحتاج إلى سمع لكن هناك ألفاظ كما يقولون تثبت وتعامل معاملة الأمثال تعامل معاملة الأمثال والمثل لا يغير المثل يكون بلفظ واحد أنتم يعرفون مرة بين المثل هذا ولا تعدل به فهو يضاهي المثل مر بنا في التعجب يقال ما أجمل بالتذكير أنتم معي وأجمل بي ما أجمل زيدا وما أجمل فاطمة بنفس الصورة فقال ابن مالك رحمه الله ولا تعدل به فهو يضاهي المثل هو يشبه المثل لا تعدل عنه لا تمع عن هذا اللفظ فالظاهر في فولو أنه يعني يلزم صورة لكن لؤمان فيما أظن يعني يؤنث يا لؤمانة ويا نومانة لذلك قال رحمه الله وفول بعض ما يخص بالندى لؤمان نومان كذا أي هذان الكلمتان لؤمان ونومان كذلك لا تستعملان إلا في النداء في غير النداء لا تقول جاء رجل لؤمان أو جاء رجل نومان لا واضح تمام قال بعد واطرد في سب الأنثى وزن يا خباث. انتبه. كذلك مما يلازم النداء ولا يخرج عنه وزن فعالي في سب الإناث. وزن فعالي في سب الأنثى. قد تأتي الصفة على وزن فعالي ويقصد بها السب للأنثى كمثل يا كذابي يا خباثي يعني يا خبيثة يا قذاري يعني يا قذرة. أنتم معي؟ يا بخالي يعني يا بخيلة. أنتم معي إخواني؟ فوزن فعالي يستعمل في سب الإناث، وإذا استعمل سبا للأنثى وزن فعالي إذا كان سبا للأنثى قد يكون غير سب. هذا الوزن هناك أعلام للإناث على وزن فعالي كمثل حذامي وقطامي ورقاشي، ليس سبا هذا، أليس كذلك؟ ليس سبا. فهذا لا يلازم النداء، هذا في النداء وفي غير النداء. قل جاءت حذامي، قالت حذامي، ويا حذامي، هذا ليس سبا. لكن إذا كان وزن فعالي مصوغا للسب للأنثى لازم النداء. أقول يا خباثي ولا أقول جاءت خباثي، لأن هذا وصف على فعالي يقصد به السب، يقصد به ماذا؟ السب. تمام. لكن لو أن امرأة اسمها خباثة، اسمها هكذا، خلاص لا يخرج عن النداء، يعامل كحذابي وقطار. واضح هذا الكلام؟ فوزن فعالي، وزن فعالي إذا كان يقصد به السب للأنثى، السب فهو ملازم للنداء، وهذا طبعا هو لا يستعمل إلا مع الأنثى. في سواء كان علما أو صفة، علم كحذاب وقطار صفة فيها سب كخباث وقذاري وهكذا، إلا إذا كان اسم فعل هذا شيء آخر كما سيأتي. تمام؟ سيأتي هذا. فالمهم وزن فعال إذا صيغ ليكون سبا لأنثى لازم النداء. واضح الكلام؟ طيب هذا الوزن ورد يا خباثي ويا نعم أمثلة كثيرة كمثل يا فساقي ويا نكاعي، وردت هذه الأمثلة. هذا الوزن في سب الأنثى مقيس أم سماعي؟ هناك خلاف، هناك من قال يقتصر فيه على السماع، وأما الصحيح فهو أنه مقيس من كل ثلاثي تام متصرف، من كل فعل ثلاثي تام متصرف يشعر بذنب ككذب وبخل وخبث وقذر، من كل فعل ثلاثي تام متصرف يشعر بذنب يجوز لك أن تصوغ منه صفة على وزن فعال لتكون سبا للأنثى. فمن كذب يا كذاب، من بخل يا بخالي، أنتم معي، من فسق يا فساقي، من خبر يا قذاري، من خبث يا خبي إلى آخره. واضح الكلام؟ لذلك قال هنا واطرد في سب الأنثى وزن يا خبالي. اطرد مقيسة، مقيس يعني. تمام؟ الشيء المطرد المقيس. طيب ايضا وزن فعالي يستعمل في شيء اخر. وزن فعالي رايناه الان في رايناه علما للانثى كحذام وقطام، ورايناه سبا للانثى اذا كان يدل على سب كفساق وغدار الى اخره. وله استعمال اخر، يستعمل اسم فعل للاب. يقال نزالي اي انزل، دخالي أيدخل، خراجي أيخرج. أنتم معي؟ فأسماء الأفعال للأمر منها نوع المقيس، هي أصلها سماعين صح، وهيها وما وحية وآمين، أصلها سماعي، إلا أنه ورد القياس في شيء واحد فقط، وهو إذا صيغ اسم فعل من ثلاثي على وزن فعال كمثل من كذب كذابي، وكأن أقول من دخل دخالي، وطبعا عفوا كذاب معنى اكذب يعني إن صح ذلك، أو إن أمرت بأحد، دخالي بمعنى أدخل، خراجي بمعنى أخرج، قرائي بمعنى أقرأ، أكالي بمعنى كل، شرابي بمعنى اشرب، وهكذا. وحذاري بمعنى احذر، حذاري الوقوف متكرر. تمام يا إخواني؟ فهذا مقيس في باب أسماء الأفعال. يجوز لك من كل فعل ثلاثي تام المتصرف أن تصوغ اسم فعل للأمر على وزن فعال. أنتم معي؟ خراجي دخالي. طيب قد يقول قائل ما مناسبة هذا للنداء؟ نحن في باب النداء في وزن فعال لسب الأنثى، هذا يلازم النداء وفي ألفاظ أخرى تلازم النداء، ما دخل هذا بهذا الموضوع؟ ما علاقته بهذا الموضوع؟ ذكر هذا الباب المناسبة لما ذكر وزن فعال وأنه يلازم النداء إذا كان سبا لأنثى، استطرد فذكر أن هذا الوزن يستعمل اسم فعل من اسم فعل أمر من الثلاث. أنتم يا إخوان الله من باب المناسبة، لذلك قال والأمر هكذا من الثلاث. نعم ما نفهم، هو لا نقصد، هو قال والأمر هكذا من الثلاثي، يعني وزن فعل الأمر من الثلاثي يكون على وزن فعال، لكن هذا ليس نداء. أنت معي؟ لا بأس، أقول لها لها نزالية تطل وللمهكرة نزالية زي نعم نزالية يا طلاب، تمام؟ نعم، وأسماء الأفعال الأصل فيها أنها تستعمل بصورة واحدة كما سيأتي إن شاء الله في بابه. فهو هنا ذكر كما قلنا من باب المناسبة، وإن لم تكن داخلة أصلا في باب ماذا؟ في باب. قال وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص، أيضا من الأسماء الملازمة للنداء ما كان سبا لرجل على وزن فعل، كمثل يا فسق يا غدر. أنتم معي؟ يوجد صفات على وزن فعل هي سب للذكر للرجل كفسق أي فاسق شديد الفسق وغدر شديد الغدر، هذا أولا لا يستعمل هذا الوزن وزن فعل في السب، لا يستعمل إلا للذكور. أنتم معي؟ ثم هو سماعي وليس بمقيس، سماعي وليس بمقيس، يعني من كذب أنا أقول يا كهب. أنتم معي؟ ومن مثلا بخل أنا أقول يا بخل، لا هذا شيء سماعي ليس كفعال في سب الأنثى، تمام؟ وهذا أيضا مما يلازم النداء، وزن فعل سبا للذكر مما يلازم النداء، أقول يا فسق ولا أقول جاء فسق، واضح يا إخوان؟ قال وشاع في سب الذكور فعل ولا تقيس، ليس بمقيس هذا سماعي. ثم قال وجر في الشعر فلو، فلو الذي مر أنه يلازم النداء قد ورد في الشعر في غير النداء، ورد مجهورا، وقال في الشعر ليعلم أن الأمر جاء على سبيل الضرورة، والله أعلم. تمام يا إخوان؟ قال ابن عقيل من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فلو أي يا رجل، ويا نومان للعظيم اللوم، ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع. وأشار بقوله واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها، وطبعا مبنى على الكسر في محل نصب، الأصل نداء يا خباثي مبنى على الكسر في محل ماذا؟ نصب. قال من كل فعل ثلاثي نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي، وكذلك قال ينقاس استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزال وضرب وقتال أي انزل واضرب واقتل، وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع، ولا ينقاس ذلك. وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله تضل منه إبلي بالهوجري في لجة أمسك فلانا عن فلي، الشاهد قوله عن فلي. طيب نوع جديد من أنواع النداء وهو نداء الاستغاثة، نداء ماذا؟ استغاثة، استغاثة يستغيث استغاثة أي طلب المساعدة في أمر عظيم، في أمر عظيم فيه ضرر كبير كقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استغاثوا بالله عز وجل في غزوة بدر لما كان المشركون على ثلاثة أضعاف عددهم، أليس كذلك؟ هذا الأمر يحتاج إلى استغاثة، سوف يبادون من هذا العدد الكبير. نعم، طيب ماذا يقصد بالاستغاثة في النداء؟ يقولون نداء الاستغاثة هو نداء من يعين، نداء من يعين أي يساعد على دفع أو رفع مصيبة، يساعدك على دفع المصيبة قبل وقوعها، أو يساعدك على رفعها قبل أن على رفعها بعد أن وقعت، هو نداء من يعين على دفع أو رفع مصيبة. تمام يا إخوان؟ دفع ورفع، يقولون الدفع أسهل من الرفع، وقوع الأمر منع الأمر قبل وقوعه أسهل من منعه بعد أو من إزالته بعد وقوعه. وهناك العبارة المشهورة الوقاية خير من العلاج. تمام؟ فقال هنا إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى. انتبه، عرفنا نداء الاستغاثة نداء من يعين على دفع أو رفع مصيبة، صورته كأن تقول يا لله للفقراء، يا لمدير المركز للطلاب، يا لزيد لعمر، والمعنى أستغيث بفلان لفلان. فيا لله للضعفاء يعني أستغيث بالله لأجل من؟ لأجل الضعفاء. وهكذا هذا الأسلوب كما ترى فيه شيئان، فيه مستغاث به ومستغاث له. يا لله للضعفاء المستغاث به الله تعالى، المستغاث له الضعفاء. وأداة النداء هي يا خاصة، لا يستعمل في نداء الاستغاثة من أدوات النداء إلا يا فقط. أنتم معي؟ أقول يا لله، لا أقول أيا لله، لا، أو الله، لا، يا لله للضعفاء. فهذا الأسلوب يتركب من ثلاثة أشياء: أداة النداء ولا يستعمل غيره، أداة النداء وهي يا ولا يستعمل غيره، مستغاث به ومستغاث له. ثم انتبه، المستغاث به الذي تطلب منه المساعدة دائما مجرور بلام مفتوح، دائما مجرور بلام ماذا؟ يا لا، يا الله، يا لا مدير المركزي، يا لا زيد لعمر، دائما مجرور بلام مفتوح. طب يا أستاذ لام الجر أصلها مكسورة، الأصل في لام الجر أنها ماذا؟ مكسورة، إلا مع الضمير. أقول لزيد لسعيد لمحمد لله، لكن مع الضمير تفتح له لك لنا، فلام الجر أصلها مكسورة إلا مع الضمير فتفتح. طب هنا مفتوحة أيضا، أنت قلت هي لام الجر مفتوحة، قالوا فتحت تشبيها لها باللام مع الضمير، فتحت تشبيها لها باللام مع ماذا؟ مع الضمير. طب هذا من وجه المشابهة، هذا على سبيل المشابهة، لكن ما العلة؟ قالوا الفتح أنسب للاستغاثة، الفتح أنسب. لو قلت يا لله أهذا أحسن أم يا لله؟ يا لا، يا لله الفتح فيه فيه إطلاق للصوت، فيه حرية للصوت بحيث ينطلق، فيدل على معنى الاستغاثة، أنت في الاستغاثة تنادي بأعلى صوتك، أليس كذلك؟ تطلب المساعدة، تصرخ، صحيح أم لا؟ فقالوا الفتح أنسب، لا يقال يا لزيد، ولكن يقال يا لزيد، يا لزيد لعمر. أنتم معي؟ وهذا من جمال اللغة، اللغة تجدها تناسب بين اللفظ والمعنى، تناسب بين اللفظ والمعنى المقصود، فتجد في مواضع المواضع التي فيها تفخيم يوجد تفخيم للأصوات، في المواضع التي فيها ترقيق يوجد ترقيق للأصوات، وفي القرآن في حفص نحن نقرأ آية على خلاف الأصل في غيرها أو في غير موضعها، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، الأصل أن الضمير يكسر في غير القرآن، ومن أوفى بما عاهد عليه عليه الله، أليس كذلك؟ لم نقرأ في حفص بضم الضمير، وإذا ضم الضمير فخمت لام الله، إذا كسر الضمير إذا كان قبل لام الله مكسور كسرة ترقق عليه عليه الله، أليس كذلك؟ لكن لما ضم الضمير فخمت اللام، ومن أوفى بما عاهد عليه الله خرج عن الأصل هنا. قالوا واستحسن ذلك لأن فيه مناسبة للمعنى، فالمعنى معاهدة، والمعاهدة مع الله، فهذا أمر يحتاج ماذا؟ يحتاج التعظيم والتفخيم. فلذلك قرأ حفص بعليه الله ليشعر الله بها بعظمة الأرض. أنتم معي أخوان؟ هذا يقال هو صوتيات؟ يعني يقال في بعض العلماء الآن يبحث في هذه المسائل، وإن كانت موجودة من قبل يعني ليست جديدة، فيسمون هذا بالإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، الإعجاز الصوتي. كان عندنا أستاذ في الجامعة، أستاذ في البلاغة اسمه عبد الحميد هنداوي، له كتاب في هذا، له كتاب اسمه بهذا العنوان الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. نعم تمام. فهنا في في في الاستغاثة مع المستغاث به تفتح اللام، تفتح لأن هذا أنسب للمعنى المقصود. طيب أنت قلت هذه اللام حرف جر، وقبلها أداة نداء يا لله، فالمفروض أن هذا المجرور هو المنادى، أليس كذلك؟ الله هو المنادى، أنت تستغيث به، تناديه نداء استغاثة، فهو المنادى. يا لزيد، زيد هو المنادى، أيكون المنادى مجرورا؟ ما حكمه الآن؟ هذه لام حرف جر زائد، حرف جر ماذا؟ هي دخلت على المنادى، والمنادى ليس بمجرور، المنادى منصوب لفظا أو محلا، فلذلك قالوا هي حرف جر ماذا؟ زائد. وهذا واضح، يعني حروف الجر الزائدة حرفها لا يضر، يرد الأمر إلى أصله، يرد الأمر إلى أصله كما سيأتي بعد قليل. من صور هذا الأسلوب أن تحذف اللام، تقول يا زيد يا الله مباشرة. أنتم معي أخوان؟ فهي حرف جر ماذا؟ زائد، والمجرور بها مجرور لفظا في محل ماذا؟ في محل نصب، لأنه منادى. في التوقيت؟ ها؟ في التوقيت؟ في التوقيت؟ للتوكيد، وأيضا كما قلنا الآن المجيء بها فيها فيه ماذا؟ فيه تفخيم للصوت، يا لا يا لا يا الله، فيه مد للصوت. نعم. طيب هذا المستغاث به معه لام مفتوحة وهي حرف جر زائد. المستغاث له لي معه لام مكسورة على الأصل. يا الله للفقراء، ليس للفقراء، لا للفقراء. المستغاث له مجرور بلام مكسورة على الأصل، وهي حرف جر أصلي ليس بزائد، ومعناه التعليل، أي أستغيث بالله للفقراء، أي لأجل من؟ لأجل الفقراء. هذه الاستغاثة له، أي من أجله. واضح يا أخوان؟ مفهوم أم لا؟ فعندنا مستغاث به ومستغاث له. المستغاث به مجرور بلام مفتوحة وهي حرف جر زائد، والمستغاث له مجرور بلام مكسورة وهي حرف جر أصلي. مفهوم؟ كيف يعرف المستغاث؟ المستغاث به أم له؟ المستغاث به المنادى يعني؟ نعم. يقال مجرور في محل نصب. كما بيننا الآن. يقول حرف جر زائد؟ نعم، اللام حرف جر زائد، وهذا منادى مجرور لفظا في محل ماذا؟ في محل نصب. هكذا. تمام. قال ابن عقيل، قال ابن مالك رحمه الله عفوا، اذا استغيث اسم منادى خفض، اذا استغيث اسم منادى، ها، اذا كان المنادى مستغاثا به خفض باللام المفتوحه، خفض باللام المفتوحه كمثل يا للمرتضى. استاذ لعمر سيعرب مفعولا به؟ لا، ليس مفعولا به، اسم مجرور فقط، والجر والمجرور متعلقان بفعل محذوف نابت اداه النداء عنه وهو استغيث. إذا قلت يا الله لعم فكأنك تقول أستغيث الله لعم. نعم. أنت معي؟ فالجار والمجرور الثاني لام الثانية ومجرورها المستغاث لو متعلقان بفعل محذوف نابت أداة النداء عنه، فأداة النداء في هذا الموضع وفي تنوب عن الفعل أستغيث، أستغيث الله وأستغيث يتعدى بذلك كقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم. قال ابن عقيل يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مكسورة، وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موضع الضمير مضمر. ها؟ موضع المضمر أو نعم عفوا أو الضمير نفس الشيء، لأن المنادى واقع موضع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. أنا فيما أرى هذه ليست العلة، يعني هو السبب في أن اللام مفتوحة أن المنادى بمنزلة الضمير، أين ذلك يعني؟ لا نشعر بأن المنادى بمنزلة الضمير، أنتم معي؟ يعني هو فقط يمكن أن نقول فتحت اللام للمشابهة، يعني شبهوها باللام المفتوحة مع الضمير ففتحوها، لكن العلة كما ذكرنا تفخيم الصوت، تفخيم ماذا؟ الصوت، هذا هو الأنسب. تمام؟ طيب على كل حال قال بعد وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر التية، وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر التية، ماذا يقصد بذا؟ انتبه معي. قد تعطف على المستغاث به مستغاثا آخر، قد أستغيث بزيد وسعيد، أستغيث بزيد و لعلي، أنتم معي إخوان؟ قد يكون مستغاث واحد المستغاث به، وقد يكون اثنين، أنا أستغيث أطلب المساعدة من زيد وسعيد، فسيحصل عطف يا لزيد. و إذا عطفت على المستغاث مستغاثا آخر يجب أن تأتي لام مع المعطوف، يجب أن تأتي لام مع ماذا؟ مع المعطوف ليس بدون لام، لا تقول يا لزيد و و و و و و وسعيد مباشرة، لابد أن تقول ولي ولي. ثم إن كررت أداة النداء فتحت اللام مع المعطوف كما فتحتها مع المعطوف عليه، يا لزيد ويا لا سعيد. إن عطفت على المستغاث بمستغاث آخر فسيجر بلا كذلك كالمستغاث به كالمعطوف عليه، ثم إن كررت يا مع الثاني، إن كررت أداة النداء فتحت اللام معه كما تفتح مع الأول، يا لزيد ويا لسعيد لعلي. وإن كررت بدون وإن عطفت بدون تكرار كسرت اللام على الأصل، يا لزيد ولي، يا لزيد ولي ولسعيد لعلي. واضح هذا الكلام؟ ها؟ الأداة هكذا، أنتم معي إخواني؟ في هذا الموضع أقصد هنا، نعم يعني الأداة وجدت تفتح كما تفتح مع الأول، ليست موجودة تكسر على الأصل، تمام؟ فانتبه معي، في العطف على المستغاث لابد من لام في المعطوف، ثم هذه اللام قد تفتح وقد تكسر على الأصل، تفتح إن تكررت ياء وتكسر إن لم تتكرر ياء، والظاهر أنها تفتح إن تكررت ياء لأنه سيكون كمستغاث مستقل، كمستغاث مستقل يا لزيد ويا لسعيد، تمام؟ لكن لو حذفت أداة النداء فكأنه معطوف على ماذا؟ على الأول فيرجع لأصله، والأصل أن اللام مكسورة. قال وافتح مع المعطوف إن كررت ياء، وافتح مع المعطوف أي افتح اللام مع المعطوف على المستغاث إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر التي، وفي غير التكرار اكسر اللام. قال إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا، أنتم ما يخبرني؟ فإن تكررت لازم الفتح، إن تكررت لازم ماذا؟ الفتح يا لزيد ويا لعمر لبكر، وإن لم تتكرر لازم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر التية، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه ياء اكسر اللام وجوبا. فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه ياء، ومع المستغاث له، المستغاث له الذي تطلب له المساعدة مجرور بلام مكسورة على الأصل. طيب قال بعده: ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. قال: ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه. المستغاث به، المستغاث به ما يا عبد الله له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مجرور باللام المفتوحة، يا لزيد. الصورة الثانية، عفوا، له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى التي ذكرنا يجر باللام المفتوحة، يا لزيد، وهو مجرور بهذه اللام. الصورة الثانية أن تحذف اللام من أوله ويعوض عنها بألف من آخره، بدل يا لزيد قل يا زيد لعمرو، يا زيد لعمرو. هذه الصورة الثانية، وهي التي أشار إليها بقوله: ولام ما استغيث عاقبت ألف. ولام ما استغيث عاقبت، أي تبادلت مع ألف، التعاقب التبادل. عاقبت ألف أي بادلت ألف، تتبادل مع الألف، تأتي هي في البداية والألف لا، أو تحذف والألف تأتي في النهاية. يا لزيد ويا زيدا. والوجه الثالث وهو أيضا موجود في اللغة، أن تحذف اللام ولا يعوض بالألف، ويرجع المنادى إلى أصله، يا زيد لعمرو. أنتم معي؟ يا زيد لعمرو. ويعرف أنها استغاثة من المستغاث له، يا زيد لعمرو. واضح يا إخواني؟ جميل. لم يشر إلى هذه اللغة الأخيرة، إلى اللغة الثالثة أو إلى الوجه الثالث. طيب قال بعده: ومثله اسم ذو تعجب ألف. انتبه، هناك نداء يسمى نداء التعجب. نقول هناك أنواع من النداء: نداء مضاف، المنادى مضاف للياء، مضاف إلى مضاف للياء، عندنا نداء استغاثة، عندنا نداء ندبة، عندنا نداء ترخيم. أنتم معي؟ عندنا نداء يسمى نداء التعجب، تتعجب من شيء فتناديه وأنت لا تقصد النداء، وإنما النداء يقصد به التعجب، يعني خرج عن الأصل. كأن ترى السماء جميلة فتقول: يا لا، يا لجمال السماء، يا لجمال السماء. أنتم معي أخوان؟ هذا الذي اسمه نداء ماذا؟ تعجب. التعجب نداء لا يقصد به النداء، وإنما يقصد به التعجب، كأنك تقول: ما أجمل السماء، يا لطول النخلة. تتعجب من طول ماذا؟ النخلة بطريقة النداء. تتعجب من زيد، يا لزيد. ويظهر هذا طبعا من المقام، يا لزيد. تتعجب من زيد، هذا المنادى المتعجب منه لك فيه وجهان كالمنادى المستغاث، يجر بلام مفتوحة كما مثلنا: يا لجمال السماء، يا لزيد. واللغة الثانية أن تحذف اللام وأن يعوض بألف في النهاية، يا زيدا. هكذا تعجب. واضح الكلام؟ لذلك قال: ومثله اسم، ومثله اسم ذو تعجب، أي الاسم الذي يتعجب منه بطريق النداء يكون كالمنادى المستغاث به في صورتين، قد يجر بلام مفتوحة وقد تعاقب اللام ألفا. تمام يا إخواني؟ قال: تحذف لام المستغاث. قال ابن عطيه: تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها، نحو يا زيد بدون تنوين، إن كان عندك تنوين فاحذفه، نحو يا زيد لعمرو. قال: ومثل المستغاث المتعجب منه، نحو يا للداهية يا للداهية، تتعجب من دهاء فلان هو داهية فتقول يا للداهية ويا للعجب. قال فيجر باللام المفتوحة كما يجر المستغاث، وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، تأتي في مكان اللام ألف ثم يا إخوان، فتقول يا عجبا لزيد، يا عجبا، أنت تتعجب لا تستغيث بالآن، يا عجبا لزيد. لا زيد ما عندي كذا زيد لا زيد لا لا لا يا عجبا لزيد أو فتح اللام. لا خطأ، هذا خطأ إن كان الأمر كذلك، أو يا عجبا ويا لزيد هكذا، يا عجبا لزيد خطأ، يعني يتعجب لزيد لشأن زيد، إن كان الأمر كذلك فهي كسر اللام يا عجبا لزيد. وأما إن كان يقصد يا عجبا ويا ويا على عطف يا تقدير ممكن سقط هذا فتفتح اللام لا بأس، يا لزيد، لكن هكذا خط اجعل اللام مسؤول. إن كنت يا للأستاذ رجالي كان يقول لك سيد هنا. نعم أمامك. لكن هذه استغاثة، استغاثة إذا كنت في نعمة سعة فإن الذنوب تزيل النعم. نعم إذا يستخدم لا للسماء نعم هكذا للتعجب، للتعجب قل للتعجب يا للسماء نعم هكذا إن أنا أتعجب من السماء، من السماء. نعم. فقوله لزيد هذا خطأ يا إخوان، خطأ في الضبط، هنا هنا يا عجبا لزيد انا اتعجب من زيد كما اقول عجبا له، اجعل اللام مكسوره كما اقول لا لا هي الف فقط، ليست ليست ليست الالف التي عوض عن التنوين، لا بدون تنوين يا عجبا، الالف الاول اذا كانت بدلا في الوقف من اذا كانت في النصب، لكن يعني كانها عوض عن التنوين كمثل رايت زيدا هذه تنوين، لكن هنا اصلا في رايت زيدا هو تنوين لكن يكتب بعده الف تمام، لكن هنا هنا هذا اصلا ليس تنوين، ليس ليس الف عوض عن تنوين، هذا الف عوض عن اللام التي خط، فلا لا لا يوجد تنوين يا زيدا هكذا بمد. ويفهم من هذه العبارة أنها للتعجب من مقامها. طبعاً من المقام. لأن عجب لا تستغاث، لا يستغاث. نعم طبعاً هو قوله يا عجب لزيد، يا عجب لزيد لا يستغاث بالعجب. يا سماء لا يجوز قبل السماء. لا في الن في النداء عجب كما قلنا عندك طريقتين، أن نجرب الاسم لما افتح يا للسماء. يا للسماء أو أن تحذف اللام ويعوض عنها بألف فيقال يا سماء هكذا كما يقال يا زيد، هذه الصورة. أستاذ عندما المعلم يقول عجب مبني على الفتح في محل النصب هكذا، نعم مبني على الفتح في ماذا في عجب، نعم نعم لا هذا مبني على الضم المقدم، منع من ظهور اشتغال المحل بالفتح التي جاءت في مناسبة الأصل يا عجب، هذا هو الأصل، لكن لما جاءت الألف عوضا عن اللام فتح ما قبلها، وأيضا في الاستغاثة وفي الاستغاثة كذلك، إذا قيل يا زيدا يا زيدا لعمر فزيد منادى مبنى على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بفتحة المناسب. واضح يا إخوان، اكتفي بهذا اليوم، وغدا عطلة إن شاء الله. عطلة؟ نعم أنا مشغول غدا من الصباح إلى المساء، تمام؟ غدا عطلة كل يوم، نعم عندي مولود جديد أصغر الحمد لله، لابد أن أكون حاضرا طبعا، لقد أردتني شيئا لم أره من قبل يعني، فلابد أن ألتقي